القاهرة تقدم تعالوا تجيهم. سلام عليكم. انت جيت يا رمضان؟ الحارة في رمضان بتبقى حاجة تاني، فروع نور وزينة والناس مهيصة، حاجة تفرق الصراحة يا حاج جميل. ايوه كده، هو ده رمضان ولا بلاش؟ رمضان في بيتنا. رمضان كريم مع مها منير والمخرج أدهم عزام. ماما يا ماما. نعم يا حبيبتي. هو احنا نتسحر ايه النهاردة؟ هو ده سؤال؟ طبعا فول، ونخلص الفول انا مش مسؤول. نعم يعني ايه بقى؟ دي حكاية قديمة احكيها لك. احكي يا ستي. زمان لما كنا لسه عيال وكنا لسه بنتعلم الصيام، كان لازم نحضر للسحور، وقبل ما عادوا من بدري يقوم، وكل واحد فينا كان ليه دور. كان جدك اللي هو والدي ياخد بعضه ينزل، ونشبط في ايده ومعاه انزل، ونروح عند عم مسعود صاحب عربية الفول على اول شارعنا، ونقف انا ووالدي وناخد دورنا. اصل الفول زمان ما كانش بيتباع في دكان، وعم مسعود كانت الوقفة عليه بالطابور. سكان شارعنا والشوارع اللي جنب مننا كلهم واقفين حواليه، وكل واحد ماسك في ايديه طبق كبير يحط له فيه، اللي يقول له عاوز بقروش، واللي يقول له اديني بربع جنيه. ربع جنيه؟ المدمس المدمس ما تكون كويس، اللوز يا ريس تعال غمس من المدمس. المدمس المدمس ما تكون كويس، اللوز يا ريس تعال غمس من المدمس. واقف عم مسعود بيغرف للناس من قدرة قدامه كبيرة نحاس، والقدرة فوق عربية خشب بإيدين ولونها أحمر وأخضر وليها عجلتين، وفوق عربية الفول مكتوب بخط جميل إن خلص الفول أنا مش مسؤول. أجيب لك بقد إيه فول يا عم أحمد؟ أحلى فول على السحور، وإن خلص الفول أنا مش مسؤول. ولحقنا الفول قبل ما يخلص، وملينا طبقنا بأحلى مدمس، وقبل ما نرجع تاني لبيتنا نعدي على عم مخلص ونجيب من عنده أحلى زبادي، بس الأول ياخد الفاضي. أصل الزبادي زمان كان يتباع في طواجن فخار. طاجن صغير مش كبير، إنما إيه طعمه خطير. وبسرعة نرجع على بيتنا، يلا أوام السحور هيفوتنا. تاخد أمي طبق الفول وعليه تحط زيت وليمون، ولقمة ورا لقمة، ويلا يا محمد وانت يا نسمة فين الزبادي؟ اشرب مية، يلا خلاص مدفع الإمساك. والفجر وراه يأذن. الحمد لله اتسحرنا، ننوي صيامنا. الله أكبر الله أعظم. صلاة الفجر أوام نصلي وندعي ربي يديمها نعمة. الله يا ماما. طب يلا بقى نحضر السحور، بس نخلص الفول أنا مش مسؤول. كنتم مع رمضان في بيتنا مع مها منير والمخرج أدهم عزام.